انما فتح القول الفساده انما رايت وانا في المال يصلي ما سمعت منه قط. انما ايه رايت وانا في المال يصلي او كما قال ما سمعت منه قط. لا علم لي. فثانيا ان يخرج خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.